أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف ها عين حاء من الرياض. أختنا لها عدد من الأسئلة ولها قضية مؤثرة للغاية شخصانة. تقول فيها: أنا فتاة أصبت بحادث سيارة منذ 10 سنوات، وسبب لي هذا الحادث شللا رباعيا ما عدا الذراعين فهما سليمتان، أما الكفان فهما عاجزان عن الحركة. ولي عدة أسئلة حول هذا الموضوع. السؤال الأول: إذا أردت الصلاة فهل يجب علي أن أتوضأ، مع العلم أنني لا أستطيع ذلك إلا بمساعدة شخص آخر، ويوجد لدي والحمد لله خادمة مسلمة، ولكني إذا أكثرت عليها الطلبات تتضايق، وأمي امرأة كبيرة في السن ولا تستطيع العناية بي، مع أنني منذ أصبت بذلك الحادث وأنا أتيمم بمساعدة هذه الخادمة، أفيدوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيد الخلق رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، وبعد، فإن نعم الله جل وعلا لا تحصى، وإنه ما من مصاب بمصيبة إلا ويوجد من هو أعظم منه مصيبة، وما من متعرض لفاقة إلا ويوجد من هو أشد منه فاقة، وهكذا. هذه الدنيا دار نكد وتعب ومشقات وعنى لا راحة فيها لأهل الإيمان، وإنما هي ممر ومعبر. والموفق من إذا أصيب المصيبة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا حري بأن يفوز بقول الله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أما سؤالك فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فمن قدر على الوضوء لا يصح أداؤه للصلاة إلا بوضوء، ومن لم يستطع يتحول إلى البدل التيمم. وما دامت الذراعان سليمتين ويبدو بإمكانك رفعهما وخفضهما، فبإمكانك التيمم، وضع كفك على التراب وسط الذراع، ثم مسح ظاهر كف اليمنى وأول ساعدها اليسرى، واليسرى تمسح باليمنى بعد مسح الوجه. هذا إذا فرض قدرتك على ذلك. وإذا تعذر وأمكن أن يمك الخادمة فلتفعل هذا، إذا لم يتيسر إعانتك بالوضوء بالماء، يعني تتولى الخادمة غسل وجهك وذراعيك وقدميك ومسح الرأس. والمسلم ينبغي أن يؤدي من الأعمال ما يقدر عليه، وما يعجز عنه فإن الله لا يحاسبه على ذلك، لأن رحمة أرحم الراحمين اقتضت ألا يكلف العباد أمرا يعنتهم، لأنه جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج، وجعل شريعة الإسلام شريعة حنيفية سمحة خالية من الإصر والأغلال، ملؤها البركة والتيسير. ولذلك يقول الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم لأمته: إنما بعثتم ميسرين، وقال: يسروا ولا تعسروا. نسأل الله أن يعين كل مسلم على قضاء ما يقربه إلى رضوان الله ويباعده من سخطه، والله أعلم. الله أعلم، جزاكم الله خيرا. سؤالها الثاني تقول فيه: إذا انتهيت من الصلاة اكتشفت أنه خرج مني بعض النجاسة، وذلك لأنني لا أستطيع على إثر ذلكم الحادث أن أضبط نفسي، فكيف تكون صلاتي؟ هل أعيدها أم يكفي ما أديت جزاكم الله خيرا؟ لا يخلف الله نفسا إلا وسعها، فالذي لا يستطيع أن يتحكم بالخارج لا يخلف الوضوء كلما خرج هذا الخارج، فلا إعادة عليك وصلاتك إن شاء الله صحيحة، فاطمئني واثقي بعفو الله ورحمته. جزاكم الله خيرا. بالنسبة لتلاوة القرآن والاستماع إليه وحالي ما ذكر، أو إذا انتابني ما ينتاب النساء، كيف تنصحونني جزاكم الله خيرا؟ في حال إدبار العادة اقرأي سواء بالحفظ أو من المصحف إذا قدرت، ويكفيك التيمم. وفي حال العادة لا حرج أيضا أن تقرأي، لأن القرآن شفاء لما في الصدور ويهدي للتي هي أقوم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فاقرأ إن شاء الله ولا شيء عليك. خلاف بين أهل العلم في جواز قراءة الحائض للقرآن العدم، وهل هي كالجنب لا تقرأ؟ والصحيح أنها تقرأ ليست كالجنب، لأن حدث الجنب يمكن رفعه بالماء اغتسالا أو بالتيمم عند فقد الماء أو عدم القدرة عليه. وأما العادة الحيض فهو حدث لا يرتفع إلا بانقضاء مدته وانقطاع الدم، فلا شيء عليك إذا قرأت. والله جزاكم الله خيرا. هذه هي القراءة إذا من باب أولى الاستماع. نعم، بارك الله فيكم. سؤالها الأخير تقول: في ما حكم صبغ الشعر بلون غير أسود، سواء كان للمتزوجة أو غير المتزوجة، وجزاكم الله خيرا؟ الصبغ المباح إنما هو تغيير الشيب بغير السواد، فيجوز للمرأة التي وخطها شيب أن تغير شيبها بالحنة، ولا بأس أن تخلط معه كتما أو بغير ذلك من السوائل التي تغير لون الشعر، شريطة ألا تستعمل ما يجعله أسود فاحش. وأما التي تريد تغيير الشعر تفننا في الألوان ورغبة في التغيير، فإنه لا يحل للمرأة أن تغير شعرها الأشقر إلى أسود، ولا أن تغير الأشقر إلى بني، ولا أن تغير الأسود إلى أشقر، وإنما أبيح التغيير من الشيب بالحنة أو ما في معناه، مع النهي عن السواد، والنهي عن السواد ثبت في صحيح مسلم وغيره في قصة إسلام أبي قحافة والد الصديق. والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الإخوة المستمعين، سمى نفسه محمد رجب الهواري من بريدة. أخونا له قضية يقول فيها: أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا. في القضية التالية: ذهبت أنا وزوجتي وأخي وزوجته إلى مكة المكرمة قاصدين أداء الفريضة، وذلك من القصيم، ثم دخلنا المدينة المنورة، ولكننا لم نحرم من الميقات لظروف خارجة عن إرادتنا، ثم اتجهنا صوب جدة ومنها إلى مكة، حيث اتجهنا صوب مسجد التنعيم، ومنه لبسنا ملابس الإحرام لأداء العمرة، أي أننا أدينا حج التمتع. فالسؤال: هل علينا دم نظرا لأننا لم نحرم من ميقات المدينة المنورة حيث وصلنا إليه أو بالقرب منه؟ وكذلك أخي وزوجته سافر إلى مصر بعد أداء الفريضة، فهل عليهما شيء؟ أعني دم، وإذا كان عليهما دم فهل يمكن أن أقوم بالذبح عنهما، أم ماذا؟ وجهوني حول هذه القضايا جزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم حدد المواقيت المكانية التي لا يجوز لمن أراد حجا أو عمرة أن يتجاوزها غير محرم. فقد ثبت في الصحيح أنه قال لأهل المدينة ذو الحليفة وهو المسمى أبي العلي، ولأهل الشام الجحفة وهو قرية زال أثرها بجانب رابغ من جهة مكة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هن لهن، أي هذه الأماكن مواقيت لتلك الجهات، ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان محله دون ذلك فمن حيث أنشأ. فما دمت أيها السائل خرجت أنت وأخوك من مدينة بريدة لقصد أداء الحج والعمرة عن طريق المدينة، فإن ميقاتكما ميقات أهل المدينة، وما دمتما أو ما دمتم تجاوزتم المدينة بدون إحرام وميقاتها إلى جدة ومنها إلى مكة وجعلتم إحرامكم من التنعيم، فالإحرام صحيح والحج والعمرة كذلك، والذي عليكم ذبح شاة عن كل واحد لفقراء مكة لا يحل إلا في مكة، والفقير الذي لا مال له ولا يستطيع، لكن الذي يبدو أن السائل قادر على ذلك، الفقير الذي لا مال له يطعم 10 مساكين أيضا في مكة، وعلى فرض عدم قدرته على الإطعام مطلقا هذا يصوم 10 أيام. أما أخوك فإن هذه الذبيحة إنما هي عبادة، والعبادات تفتقر إلى نية الشخص، ونية لا يصلح أن تنوب عنه بها إلا بإنابة يفوضك بها، فلعلك تكاتبه أو تخاطبه عبر الهاتف، فإذا فوض إليك قضاء ما بذمته من ذبيحتين تذبحهما في الحرم ولا بد أن يخبر زوجته لتفوضك هي أو تبلغه يفوضك، فإذا حصل ذلك وفوضتك زوجتك فاذبح على بركة الله بسم الله، ولا تأكل أنت ومن معك من الذبيحتين من هذه الذبائح، بل هي لفقراء مكة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أيضا له سؤال يقول: أثناء طواف الوداع شعر أخي بتعب في الشوط السابع ولم يكمل ثم خرج، فماذا عليه؟ أرجو أنه لا حرج عليه، أخطأ ولا شك، وكان عليه أن يعود ليتمم العبادة، ولكن لأنه بعيد ولا يمكن أن يتدارك أرجو أن حجه صحيح ولا شيء عليه إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. من المستمع محمد المسيري من القصيم بريدة أيضا رسالة يقول فيها: قلت لزوجتي أنت طالق 3 قاصدا تطليقها ومفارقتها إذا هي ذهبت لمدينة معينة أو إلى بيت والدها أو إلى بيت زوج أختي، ولما حضرت إلى هنا المملكة فوجئت بخطاب عرضت فيه أنها ذهبت لبيت زوج أختي وسافرت أيضا لتلك المدينة، فهل أصبحت والحال ما ذكر طالقا كما قلت سابقا، أم أن هناك إفادة حول هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيرا. إذا كنت لم ترد طلاقها وإنما أردت أن تمنعها من هذه الزيارات وقلت لها أنت طالق 3 إن ذهبت إلى كذا وكذا إلى آخر ما أشرت إليه، إن كان قصدك منعها ولم ترد طلاقها فهذا القول لا يطلقها، وعليك كفارة يمين إطعام 10 مساكين. لا يجوز لك أن تتعامل بهذه المعاملة، فإن الأيمان إنما يشرع للمرء أن يباشرها باسم الله أو بصفة من صفاته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. وهل الطلاق أعظم عندك من الله؟ الإنسان إنما يحلف بمن يعظم، فعندما يحلف بالطلاق كأنه يرى أن الطلاق أهم من الله جل وعلا، وهذا لا يليق بالمسلم. كما أنه معصية، لأن النبي نهى أن يحلف بغير الله أو بغير صفة من صفاته، فعليك الاستغفار والتوبة، وعليك كفارة يمين إطعام 10 مساكين لكل واحد 1.5 كيلو من قوت البلد. الله أعلم. جزاكم الله خيرا. من المستمع صاد لام حاء العتيبي رسالة وضمنتها جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول: إنني شابة ملتزمة والحمد لله، ولكن في رمضان الماضي استعملت في عيوني قطرة في يوم الصيام، هل صيامي تام أم باطل؟ جزاكم الله خيرا. القطرة مما اختلف فيه، هل التقطير في العين مؤثر على الصيام أو لا، خلافا بين أهل العلم. والصحيح إن شاء الله أنه لا يفطر وأنه لا شيء عليك، ومع ذلك فينبغي أن يتجنب المرء المسلم الصائم التقطير في عينه إلا من حاجة ملحة أو ضرورة ملجئة، خروجا من الخلاف وبعدا عن ما قد يطرأ من شكوك بهذه العبادة وتأثرها بهذه العلاجات. والخلاصة: لا قضاء عليك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هل علينا في الكحل وفي دهن الطيب شيء أثناء الصيام أو لا؟ الكحل كالقطرة، فما دامت القطرة وهي أبلغ لا يجب استعمالها قضاء، فمن باب أولى الاكتحال. والطيب ليس من المفطرات، ما لم يدخل إلى جوف المرء منه شيء، وأما مجرد الشم فإن الروائح لا تفطر. والله جزاكم الله خيرا. تقول: إن لي أختا من أبي وليس من أمي، ولها ولد له 15 عاما، هل يجب على أمي أن تحتجب عنه أم لا؟ ولد أختك أمك امرأة أبيه، لأن والد البنت والد لأولادها، وزوجات الآباء محارم للأولاد، وأولاد البنين وأولاد البنات زوجة جدهم بمنزلة أمهاتهم وزوجات آبائهم، فابن أخي أختك من محارم أمك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. تقول عن نفسها: إنني مريضة وذهبت إلى كاهن وقال إنه محطوط لك سحر، وقال أنا أستطيع أن أفسده بالقول، هل علينا إثم في ذهابنا إليه؟ جزاكم الله خيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وهل شيء يرتب الكفر يقال فيه هل علينا شيء فيه؟ عليكم أن تتوبوا إلى الله جل وعلا، وأن لا تصدقوا هؤلاء المشعوذين الكذبة المروجين للباطل المكثرين على أصحاب النفوس الضعيفة المريضة بدعاوهم الكاذبة. توبوا إلى الله واستغفروه واعلموا أنه تواب رحيم. جزاكم الله خيرا. آخر سؤال لها تقول فيه: إن أحد إخوتي وجد واحدة من الغنم وأخذناها عندنا وربيناها، والآن تكاثرت وأكلنا من إنتاجها وتصدقنا وبعنا. ما هو توجيهكم لنا جزاكم الله خيرا؟ عليكم أن تتحروا بقدر الاستطاعة لمن تكون هذه الشاة، فإن كانت في برية فلا شيء عليكم، لكن إن جاء لها طالب أعطوه شاته وما نما، وإن لم يأتي أحد فلا شيء عليكم. وإن كانت في المدن فما كان لكم أن تأخذوها، لأنه لا خطر عليها من الذئاب، وقد يكون صاحبها بأثرها يطلبها ويسأل عنها. فإيواؤكم لها وظلم وعدوان على حقه، وأنتم أعلم بما فعلتم. إذا كان ذلك كذلك في القرى نعم، فعليكم أن تغرموا ما أكلتم، لأنكم غاصبون حيث أخذتم ما لا يحق لكم أخذه، والله المستعان. جزاكم الله خيرا. وما تصدقوا وما باعوا؟ إذا أجازهم صاحب هذه الشاة إن وجد وأمضى ما فعلوا فلا حرج عليه، وإلا فهم فيغرمون له، لأنهم وإن كانوا تولوا ثانية هذه المواشي لكنه بغير حق. جزاكم الله خيرا. المستمع عبد محمد من اليمن تعز بعث برسالة سأل فيها مجموعة من الأسئلة. في أول سؤال له يسأل عن قول الحق تبارك وتعالى مدهامتان. هذا وصف للجنتين، وصف لهما بالري والالتفاف، وأنهما صارتا مدهامتان، فيهم دهمة ظلمة من الري والنمو، فهذا مساق مدح للجنتين. جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا عن تفسير قوله تعالى وقيل من راق. هذا حديث عن حال المرء عندما يقع تحت سكرات الموت، إذا نزل به القضاء وضاقت الحيل وصار يعاني سكرات الموت، والتفت الساق بالساق، واشتد الكرب، وعظم الخطب، وأسقط في أيدي أهله، يتخبطون من يرقيه، من عنده الرقية الشافية. وهذا توجيه لنا لأن نستعد بالعمل الصالح قبل ذلك الموقف، حتى لا تفوتنا المصالح وينغلق دوننا طريق المكاسب، لأن الإنسان إذا وصل إلى تلك الحالة لا ينفعه عمل ولا ينجيه أمل، بل تطلب له الرقى ولا نفع من ورائها، ويتعذر وجودها، لأنه لا علاج من الموت. إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ما من داء إلا وله دواء إلا الموت، فالموت لا دواء له. والله أعلم. الله أعلم. جزاكم الله خيرا. أيضا يسأل عن تفسير قول الله سبحانه وتعالى الذين جعلوا القرآن عضين. ما أدري ما الذي حمل هذا السائل لاقتطاف هذه الجمل، ما دام يحب التفسير ويجعل أسئلته في هذا أنصحه بشراء كتاب تفسير كفتح القدير للشوكاني، أو تفسير الحافظ الإمام ابن كثير، وهو كتاب هام فيه أحكام وأحاديث ومذهب صاف سليم، وسيجد بغيته إن شاء الله. وهذا قوله جاء القرآن العظيم عظيم، جاء الله بهذا لذمهم وعدم اعتنائهم به، وراجع التفسير تجد إن شاء الله ما تريد. بارك الله فيكم. هل نعرف سؤالا له أخيرا عن آية في سورة النحل: أتى أمر الله فلا تستعجلوا؟ أتى في القرآن الكريم ما يتعلق بأمر الله، نعم، وإن كانت بصيغة الماضي، المقصود بها المستقبل، لأن المقصود بأمر الله ما هو موضع النذارة ينذرهم ذلك اليوم المقبل، وجعله بالماضي تحقيقا لحصوله، وأنه آت لا محالة. وينبغي لمن عرف أن أمر الله آتي وأن يومه حاضر لا يتخلف أن يستعد لذلك اليوم بالأعمال الصالحة التي تنجيه وتجعل له عذرا عند ربه جل وعلا. والله أعلم. جزاكم الله خيرا.